بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التعزير. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا ابن ماجه رحمه الله: باب في التعزير. التعزير هو العقوبة التي غير مقدرة في الشرع. التعزير هو يراد به العقوبات التي ليس لها تقدير في الشرع، وإنما يرجع فيها إلى الاجتهاد. وأما التي فيها عقوبات مقدرة فهذه يطلق عليها حدود، مثل حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وما إلى ذلك، هذه عقوبات مقدرة ولها تحديد. وأما التعزير فهو عقوبات غير مقدرة ليس لها تقدير في الشرع، وقد تكون يعني العقوبة قليلة وقد تكون كبيرة باختلاف الشيء الذي باختلاف عظم شأن الشيء الذي يعاقب عليه. ثم ورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث من العلماء من قال به، من قال بظاهره وأنه لا يجلد بأكثر من عشرة أصوات في غير الحدود، ومن العلماء من قال إن الحدود لا يراد بها العقوبات المقدرة في الشرع، وإنما المقصود بها المعاصي، ويقصد بها يعني ما هو معصية لله، سواء كان ترك أوامر أو فعل محظورات، فيكون لفظها عاما يشمل المعاصي التي ليس لها عقوبات محددة في الشرع، فإنه يجلد فيها بأكثر من عشرة أصوات. أما ما كان ليس في معصية وإنما هو من قبيل التأديب، مثل تأديب الأولاد وتأديب الزوجة، فإن هذا لا يزاد فيه عن عشرة أصوات، لا يزاد فيه عن عشرة أصوات، وإنما الزيادة تكون على المعاصي التي قد تكثر العقوبة عليها وقد تقل، مثل كل إنسان يفطر في نهار رمضان، هذا ليس له عقوبة محددة، لكن يمكن أن يعاقب عليه بالجلد، وتكون الزيادة على عشر. وكذلك أيضا مختلف المعاصي التي تقتضي أن يعزر عليها وأن يعاقب عليها. ويكون المقصود بالحدود ليس الحدود التي هي مقدرة، بل الحدود التي هي ترك أوامر أو وقوع في معاصي، ترك أوامر أو وقوع في معاصي ليس لها حدود مقدرة. ويكون ذلك من قبيل ما جاء في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني المقصود من ذلك الأوامر والنواهي التي يجب يجب امتثال الأوامر، ويجب ترك المعاصي والنواهي. وإذا حصل الإنسان مخالفة بأن لم يفعل مأمورا، ككونه أفطر في نهار رمضان، أو فعل محظورا يعني في أي معصية المعاصي التي ليس لها حد مقدر في الشرع، فإن العقوبة يمكن أن تزيد على عشرة أصوات. ويكون مقصود بالعشرة الأصوات الذي ليس فيه معصية، ليس فيه معصية، وإنما هو تأديب للأولاد عندما يحتاج إلى تأديبهم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فهذا من قبيل التأديب. وكذلك ضرب المرأة إذا احتاج إلى ضربها يعني في بعدما يحصل لا ينفع الوعظ ولا ينفع الهجر في مضجع، يصار إلى الضرب الذي هو غير مبرح. فمثل هذه الأشياء هي التي لا يزاد فيها على عشرة. وأما المعاصي والمخالفات للأوامر فهذه يمكن أن يزاد فيها إلى عشرة، بل قد تصل إلى حد القتل كما سبق مر بنا في شارب الخمر إذا شرب أكثر من أربع مرات، وقد جاء الحديث في أنه يقتل. قالوا أن هذا يكون من قبيل القتل تعزيرا. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن ابن جابر بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة أسواط. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعزروا فوق عشرة أسواط، لا تعزروا فوق عشرة أسواط، وهذا مثل الذي قبله يعني إلا في حد من حدود الله، لا يعزر في يعني في فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. أما الذي ليس في حد من حدود الله وإنما هو مجرد التأديب فإنه لا يوصل فيه إلى عشرة أسواط أو لا يزاد فيه على عشرة أسواط. والحديث في سناده ضعف ولكن المتن صحيح لأنه يشهد له الحديث الذي قبله. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين وأخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن عباد بن كثير وهو متروك أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الحد كفارة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة وإلا فأمره إلى الله. ثم ذكر باب الحد كفارة. والمقصود بالحد أي الحد المقدر الذي قدر في الشرع له عقوبة معينة، فإذا أقيم الحد على إنسان لكونه فعل تلك المعصية التي تستوجب ذلك الحد كالسرقة، الحد في السرقة والحد في القذف والحد في الزنا، فإنه يكون كفارة لذلك الذنب الذي اقترفه، فتكون عقوبته عجلت له في الدنيا بإيقاع الحد عليه، ولا يعاقب على ذلك في الآخرة، ولا يعاقب على ذلك في الآخرة، لأن الحدود كما قال يعني أهل السنة إنها جوابر، جوابر يعني أنها تجبر النقص وتجبر الخلل الذي قد حصل بتلك المعصية التي استوجبت الحد، فهي جوابر. وهذا معنى قوله فكان كفارة له، يعني أن تلك المعصية التي وقع فيها وأقيم عليه حدها فإنه يكون كفارة، بمعنى أنه نال عذابه عليها في الدنيا ونال العقوبة عليها في الدنيا فلا يعاقب عليها بالآخرة فلا يعاقب عليها بالآخرة. أما إذا لم وقع في أمر يقتضي حدا وستره الله عز وجل ولم يظهر ويعاقب عليه فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار بل يخرجه منها ويدخل الجنة إذا عذب على جرمه وعلى المعصية التي اقترفها والتي تستوجب الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. العقوبة في الآخرة أمرها إلى الله عز وجل، من ستره الله عز وجل ولم يظهر أمره وتحصل له العقوبة في الدنيا فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة. وقد ذكر ابن ماجه رحمه الله حديث هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن من أقيم عليه الحد كان كفارة له وإلا فإن أمره إلى الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأشعث وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل: الذي أقيم عليه الحد لكنه لم يندم على المعصية ولم يتب فيما بينه وبين الله، فهل الحد في هذه الحالة يعتبر من الجوابر؟ هو لا شك الذي حصل يعني هذا الجرم الذي قد حصل منه جبره ذلك النقص، لكن كونه مصر على المعصية وكونه يعني متعلق قلبه معصية لا شك أن هذا يعني أمره خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول بالنار، قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان المعصية أنه متعلق قلبه بها ويريد أن يحصلها ولكن ما حال بينه وبينه للعجز عن الوصول إليها فإنه يؤخذ على ذلك. وما جاء في القرآن من ذكر حد الحرابة وجاء فيه قول الله عز وجل: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قيل إن ذلك في حق من كان كافرا أو في حق من كان مشركا، لأن هؤلاء الذين يعذبون في الآخرة مع عقوبتهم في الدنيا ومع حصول عقوبتهم في الدنيا، فمن كان كافرا كان منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر فإنه وإن عذب في الدنيا يعني على هذه العقوبة بالحد إلا أنه معذب في النار وله في الآخرة عذاب عظيم. ومن العلماء من قال إن هذا أيضا يحمل على من كان بعد أن حصل العقوبة في الدنيا بإقامة الحد عليه كونه مصر على المعصية وحريص عليها وأنه ما يحول بينه وبينها إلا عدم القدرة عليها وإلا فإن قلبه متعلق بها، هذا هو الذي يؤاخذ. هل نقول إن أحاديث الوعيد لشارب الخمر وفاعل الزنا كلها تنطبق على من لم يقم عليه الحد، فإذا أقيم الحد فلا وعيد له؟ كل شيء فيه عقوبة مقدرة إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. إذا أقيم عليه الحد في الدنيا سواء قذف أو سرقة أو زنا فإن عقوبته حصلها في الدنيا ولا يعاقب على ذلك في الآخرة، إلا إذا كان منافقا أو كان مشركا أو كان مصرا على المعصية قلبه متعلق بها مشغول مهموم بها متى يحصلها حتى ينقض إليها ولا يحول بينه وبينها إلا العجز. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب شيئا فعوقب عليه في الدنيا فإنه لا يثنى عليه العقوبة في الآخرة, أي لا تعاد عليه العقوبة لأنه حصل عقوبته في الدنيا. وهذا مثل ما تقدم في حديث عبادة بن الصامت أن الحدود كفارات, ومن ستره الله عز وجل ومن ستره الله فالله أكرم, ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. نعم, إذا كان حصل منه معصية وحصل منه شيء يقتضي الحد ولكنه لم يحد عليه في الدنيا ويعني فأمره إلى الله عز وجل, إن كان قد عفى عنه وتجاوز عنه فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة, وإن لم يعف عنه فإنه يعاقب, ولكنه إذا عوقب فإنه لا يستمر عليه العقاب في النار, وإنما لا بد وأن يأتي يوم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فالحديث مثل ما تقدم قبله من الأحاديث. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال هو البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري مسلم وأصحاب السنة. عن حجاج بن محمد هو الثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي جحيفة أبو جحيفة وابا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل القصاص يكفر القتل مع أن فيه حقا للمقتول؟ القصاص يعني كما هو معلوم يعني إنسان قتل نفسا فقتل, إنسان قتل نفسا فقتل فجوزي بكونه أزهق نفسا فإنه تزهق نفسه ويخرج يخرج بذلك من الدنيا بعقوبته كما خرج بذلك. وهذا ما يقال له من الحدود, هذا قال قصاص, لأن الحدود هي العقوبات التي يعني فيها التي فيها زنا أو كذا, وأما هذا قصاص, إنسان قتل فقتل. من كان في بلد لا تحكم فيه لا يحكم فيه بالشريعة هل له أن يأمر شخصا ليقيم عليه الحد؟ لا, ليس له, عليه أن يستر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل, ولا يحتاج إلى أن يعني يقول لأحد أو يظهر لأحد, الله تعالى يتوب على من تاب, يستر بستر الله. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. قال حدثنا أحمد بن عبده ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم. ثم ذكر باب الرجل يجد مع امرأته رجلا, يجد مع امرأته رجلا هل يعني يقتله. ذكر هذا الحديث عن عن عن أبي هريرة, عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج, وهو الذي بقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش. وأما سيد الأوس هو سعد بن معاذ الذي استشهد يوم الخندق, فهذا سيد الخزرج الذي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال لا, لا يقتله, لأن القتل والأقدام على القتل لا شك أنه يترتب عليه يعني محاذير, وقد يكون الإنسان لا يستحق القتل بأن يكون يعني بكرا, فإن البكر لا يستحق القتل, وإنما عقوبته الجلد, عقوبته الجلد, والمحسن هو الذي عقوبته القتل. ثم أيضا القتل أو استحقاق عليه يتطلب يعني بينه, ويتطلب أن الرجل قد يكون صادقا, وقد يكون الإنسان يقدم على أمر لا يصلح ولا يستقيم, ولا يمكن أن يصدق كل أحد بأنه بأن الأمر كما قال, بل قد يكون الإنسان يحصل منه شيء فيقتله ولا يكون محقا في قتله, لا سيما إذا كان بكرا فإنه لا يستحق أن يقتل, وإنما يستحق أن يجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا, لأنه لو أبيح هذا لأمكن التخلص من أي إنسان إذا دخل بيته قتله قال أنه وجده مع امرأته, أنه وجده مع امرأته, فيحصل بذلك أضرار لا نهاية لها ولا حد لها, وقتل النفس ليس بالأمر الهين. فقال سعد بلى, بلى والله يا رسول الله. ليس مقصود سعد رضي الله عنه اعتراضا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام, وإنما هذا دفعته الغيرة إلى أن يقول مثل هذا الكلام, وليس المقصود من ذلك الاعتراض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول يقول كلاما وهو يقول كلاما آخر يناقضه ويخالفه. ولهذا قال انظروا إلى ما يقول سيدكم, يعني يقول أهل الأنصار لأنه سيد الأوس, سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن مثل ذلك الأمر خطير, والتحقق من كون حصل هذا الشيء أو ما حصل هذا أيضا يعني فيه يعني شيء من الخفاء, وقد يكون الإنسان مستحقا للقتل وقد لا يكون مستحقا للقتل على هذه العقوبة التي أو هذه الجريمة التي قد حصلت منه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة, أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة, نعم ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة, ومحمد بن عبيد المديني وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري وابن ماجه, نعم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب, عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون, عن أبيه عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب, أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا, ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه. ثم ذكر قال ابن ماجه قال ابن ماجه. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة عن سلمة بن محبط رضي الله عنه أنه قيل لسعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت مع امرأتك رجلا ماذا كنت تصنع؟ قال أضربهما بالسيف. ثم قال إذا أتركه حتى أحضر أربعة شهود ويكون قد انتهى وقد فرغ، أو أنني أظهر هذا فيقال أنك قد أفتى فأحضر شهودا أربعة شهود وإلا جلدناك حد القذف ولا نقبل شهادتك. يعني كما جاء الحكم في ذلك يعني في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بحد القذف وفيما يتعلق بحد الزنا. فذكر ذا وكان رجلا غيورا رضي الله عنه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا يكون قتلهما ويعني حصل منه قتلهما، فيعني كون قتلهما بالسيف كفى بالسيف شاهدا. ثم قال لا أخشى إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. إني أخشى أن يتتابع في ذلك السكران والغيران، يعني الذي عنده غيرة يعني يقدم ويتساهل في أمر القتل ويبادر القتل، وكذلك السكران يعني يحصل منه القتل، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. والحديث هو مثل الذي قبله من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وسعد بن عبادة رضي الله عنه غيرته تدفعه إلى أن يفعل هذا الفعل الذي أشار إليه، ولكن الحديث يعني هو نفسه يعني في هذا الإسناد، هذا إسناده ضعيف، ولكن من ناحية كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقتل ونهى عن القتل وأشار في هذا الحديث الضعيف أني أخشى يتتابع على ذلك السكران والغيران، يعني معنى ذلك أنه يحصل التساهل في أمر القتل. وقد يترتب على ذلك أن الإنسان يدعي دعوة وهو غير صادق فيها بأن يكون له عدو ثم يقتله ويقول أنه وجده مع أهله. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. علي محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي، وابن ماجه وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الفضل بن دلهم وهو لين أبو داود ترمذي بن ماجه. نعم. عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قبيصة وهو مدلس. عن قبيصة ابن حريث وهو صدوق في أصحاب السنن. نعم. عن سالم بن المحبق رضي الله عنه أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال أبو عبد الله يعني بن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد وفاتني منه، يعني أن ابن ماجه رواه عن علي بن محمد ولكنه فاته شيء منه وثبته به أبو زرعة يعني عن علي، يعني معناه هو شيخه وفاته شيء منه وأخذه عنه بواسطة وهو أبو زرعة، وأبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو رضي الله عنه وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف بن منازل التيمي بن منازل ابن منازل التيمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر باب الرجل يتزوج بزوجة أبيه يعني بعده، وهذا جاء في القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لما قصر إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا، فاحشة وقتا وساء سبيلا. ثم ذكر يعني بعد هذا ذكر هذا الحديث أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بقتله، وقال إنه أمرني أن أصفي ماله، يعني أنه يأخذ ماله لأنه لا يورث، لأن هذا يعني معناه أنه ردة، وأنه قد استحل يعني هذا الأمر الذي يعاقب عليه بهذه العقوبة، ولا يكون له مال يورث، وإنما يكون ماله فيئا لبيت المال كما هو الشأن في المرتد الذي لا يرثه أقرباؤه، وإنما يكون فيئا. فدل هذا على أن من فعل ذلك وكان يعني مستحلا لذلك، أما إذا كان يعني في, في, في, في, في جهل أو مكان يغلب عليه الجهل فإن ولم يكن مستحلا لذلك فإنه لا يستحق هذه العقوبة. قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال عباده وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن هشيم ابن بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا سهل بن أبي سهل وهو صدوق أخرج حديثه وابن ماجه. عن حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أشعث ابن سوار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أشعث ابن سوار ابن سوار أشعث ابن سوار أشعث بن سوار ضعيف ولا مخالف المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. من هو الأشعث اللي الثقة الذي في درجته أشعث؟ أشعث بن سوار ضعيف، إيه هذا ضعيف، لكن في أشعث بن أبي الشعثاء. لا أداك فوق متقدم أداك كلهم في نفس الرتبة درجة واحدة. أشعث بن سوار من السادسة وأشعث بن أبي الشعثاء من السادسة. نعم ضعيف هو. فيه اللي فوق أشعث بن عبد الله. فيه الحداني وفيه الحمراني. أيه. لكن فيه شخص متأخر ما أدري أشعث ولا. نعم. نعم ضعيف مش عارف فيه. خرج البخاري في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عدي بن ثابت هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي وهو صدوق له غرائب، خرج أبو داود في القدر وابن ماجه. نعم. عن يوسف بن منازل التيمي وهو رضي الله ثقة أخرج النسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن أبي كريمة هو صدوق يخطئ، خرج له النسائي وابن ماجه. نعم. عن معاوية بن قرة معاوية بن قرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه قرة بن إياس وهو صحابي أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. تريدون أنتم شباب بن سوار؟ ها؟ شباب بن سوار. نعم صح. أقول مرة من شبابه من سوار هذا الثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال بابه: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، يعني إنسان ترك نسبه وادعى نسبا آخر، أو مولى من الموالي ترك مواليه وادعى أنه مولى لغيرهم، مولى لغيرهم غير أصحاب النعمة الذين أنعموا عليه بالعتق، يعني فجعل نفسه ادعى أنهم ليسوا مواليه وإنما مواليه ناس آخرين، فكل من الاثنين مذموم، لأن هذا ادعى نسبا غير نسبه وهذا ادعى موالي غير مواليه، وهذا من كبائر الذنوب. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن هذا من أخطر الأشياء، لأنه جحد للنعمة، للنعمة التي هي من الوالد للولد أو من أهل النسب له، يعني وكذلك بالنسبة للموالي الذين أنعموا عليه بالعتق وجحد يعني هذه النعمة وأضافها إلى غيرهم فجعل ولاءه لغيرهم وليس لهم. ففيه كونه مما توعد عليه باللعن، هذا يدل على أنه من الكبائر، لأن حد الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن ابن أبي الضيف وهو مستور صدوق. نعم. ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس، والحديث فيه هذا الرجل المستور ولكنه توبع. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكر رضي الله عنهما وكل واحد منهما يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا أيضا وعيد لمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، انتسب إلى رجل وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام، وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأنه توعد عليه بعدم دخول الجنة. وقوله الجنة عليه حرام فسر بأنه ليس المقصود بأنه يكون كافرا وأنه يكون من أهل النار ولا يدخل الجنة أبد الآباد، وإنما فسر بأنه لا يحصل لا تحصل له الجنة في أول الأمر في الوقت الذي يدخل أهل الجنة الجنة، فإنه إذا شاء الله تعذيبه يكون في النار فلا يدخلها مع أول من يدخلها. وليس معنى ذلك أنه لا يدخلها أبدا، لأن تحريم الجنة تحريم دخول الجنة أبدا إنما يكون الكفار الذين هم مشركون بالله عز وجل، هؤلاء هم الذين لا يخرجون النار ولا يدخلون الجنة، بل هم باقون في النار أبد الآباد ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. وإنما المقصود بكونها حرام يعني حرام عليه في أول أمر، يعني في الوقت الذي يكون الناس في الجنة هو في النار، فلم يكن منعما فيها كما نعم فيها من لم يدخل النار ومن لم يكن عنده سبب يقتضي أن يدخل النار ويبقى مدة فيها، في الوقت الذي أهل الجنة فيها ينعمون، في الوقت الذي أهل الجنة فيها ينعمون ويعذبوا في النار، فلا يدخلها مع أول من يدخلها، وإن كان سيدخلها في الآخر في آخر الأمر بعد أن يطهر وبعد أن يلقى جزاءه إذا شاء الله أن يجازيه وأن يعاقبه. أما إن عفى الله عنه وتجاوز عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم الأحول. عاصم الأحول هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد وأبي بكرة. سعد بن أبي وقاص أخرج أصحاب الكتب، وأبو بكرة وهو نفيع بن الحارث أخرج أصحاب الكتب. وكل واحد منهم قال سمعته أذناي، سمعته أذناي ووعى قلبي، سمعته أذناي ووعى قلبي، وهذه من الألفاظ المؤكدة لضبط التحمل وضبط ما أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه من الألفاظ المؤكدة لقوة الضبط، لأنه يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، أنه متحقق من منه سماعا ووعيا. نعم. وهذا من جنس حديث أبي شريح الخزاعي الذي تكلم مع عمرو بن سعيد الأشدق ويجهز الجيوش إلى غزو بن الزبير في مكة، قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهي تكلم به. هذه كلها من ألفاظ تأكيد الكلام. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن يعني ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام. وهذا مثل الذي قبله أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، وإن ولا يجد ريحها في أول الأمر، لأنه يكون معذبا في النار إذا شاء الله تعالى تعذيبه، وبعد ذلك لا بد أن يخرج منها. وذكر 500 عام جاء في بعض الأحاديث الصحيحة المحفوظة أنه 70 عاما. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أبو داود بن ماجه عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الكريم هو الجزري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو. نعم. نعم. يقول من غير نسبه إلى عائلة أخرى هل يدخل في الوعيد أم أن هذا مقصور على الأب فقط؟ إيش كيف؟ غير اسمه إلى عائلة، غير اسم العائلة إلى عائلة أخرى. الحديث قال من ادعى إلى غير أبيه. إذا كان هذا التغيير له سبب كأن يكون هناك حلف أو يكون هناك ولا، فإنه يكون يعني هذا يحصل. والرواة رواة الحديث فيهم من يكون ينتسب إلى القبيلة ولاء، ومنهم ينتسب إليها أصلا ونسبا، مثل ما قال النووي في أول حديث في 40 النووية لما ذكر حديث إنما باب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برذزبة الجعفي مولاهم، مولاهم يعني مولى الجعفيين. ثم قال وأبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النسابوري القشيري من أنفسهم، يعني بدل مولاهم من أنفسهم، يعني أنهم أصل، هذه نسبة أصل وهذا نسبة ولا. إذا كان هناك حلف أو ولا أو أمر يقتضي فإنه لا بأس بذلك. قل في بعض البلاد التي كانت تحت الاستعمار أطلق الكفار على بعض القبائل أسماء قبيحة وسجلوهم بها في سجلات الأحوال حتى صاروا لا يعرفون إلا بها، حتى في الأوراق الشخصية، فيقوم بعضهم الآن بتغيير هذه الألقاب عن طريق المحكمة، وقد يكون أبوه ما زال على ذلك اللقب، هل يعد هذا من الانتساب لغير أبيه أو لغير قبيلته؟ إذا كان أنه ذكر أباه، إذا كانت هذه تلك الأسماء إنما هي أسماء جديدة وأنها خلاف الواقع، فرجوع الناس إلى الواقع هذا شيء طيب، يعني كون الذي حصل أجبروا أو وضع لهم شيء ليس هو الواقع ثم يريدون أن يرجعوا إلى الواقع، هذا لا بأس به. يقول إذا كان أبوه هو الذي يأمره بتغيير نسبه في الوثائق، لا يسمع له، أقول لا يسمع له. هل يجوز أن ينتسب رجل إلى قبيلة من أجل الحصول على جنسية تلك البلد علما بأن بلده فيها مشاكل؟ ليس للإنسان أنه يستعمل يعني أمرا هو كاذب فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبحث عن الطرق الشرعية ولا يسلك المسالك الردية. يقول هل يدخل في الوعيد الذي يصنع جواز سفر على غير اسمه مخافة من الحكومة في البلد الكافر؟ إيش؟ هل يدخل يعني في الوعيد يزور من إيه؟ الذي يصنع جواز سفر على غير اسمه؟ ليس للإنسان يستعمل يعني شيء محرم أو شيء يستعمل أمر لا يسوق، وإنما يبقى على على على ما هو عليه ويتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهم بعض الإخوة من ادعى إلى غير أبيه، يعني من يدعو شخصا يعني بكونه أكبر سنا فيقول له يا أبي. لا، يقول يسمي رجل غير أبيه أبا احتراما له. لا، هذا يعني ليس من هذا القبيل، أقول هذا ليس من هذا القبيل، وإنما الكلام على كل إنسان يترك نسبه أو يجحد نسبه أو يخفي نسبه وينتسب إلى شخص آخر غير أبيه. أما كل إنسان يخاطب يعني بشخص يقول له يا والد، أو يعني امرأة يقول يا أمي، أو يقول يعني له يا أبي احتراما للفقير، أو يقول يا عم لشخص هو ليس عمه ولكن من باب الاحترام والتوقير، وكذلك كون الرجل يقول يا بني، كل هذا سائغ، وليس هذا من هذا القبيل، ليس هذا هو الممنوع. الممنوع كون الإنسان يترك نسبه وينتقل لنسب آخر، يعني يترك الانتساب إلى أبيه وينتسب إلى شخص غير أبيه. ما وجه إيراد هذه الترجمة في كتاب الحدود؟ أي ترجمة؟ باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، مع أنها ليس فيها حد. نعم، ليس فيها حد، ولكنها يعني لها علاقة يعني في كونها يعني معصية. هو معلوم أن أنه يأتي كثيرا ذكر أشياء تكون تابعة وإن لم تكن أصلية في الباب، كما عرفنا أن يأتي أحاديث كثيرة وأبواب كثيرة ليس لها علاقة في الكتاب، وإنما تكون كما هي الطريقة التي سلكها كثير من المحدثين، يذكر شيء ثم يذكر ما يتعلق به ويذكر أشياء كثيرة لا تتعلق به. قال رحمه الله تعالى: باب من نفى رجلا من قبيلته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب حاء قال وحدثنا هارون بن حيان قال أنبانا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يرونني إلا أفضلهم. ولا يرونني، ولا يرونني إلا أفضلهم، أو لا يرونني أفضلهم، يعني في بعض النسخ إلا وفي بعضها بدون إلا. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يرونني إلا أفضلهم، فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. ثم ذكر باب من نفى رجلا من قبيلته. باب من نفى رجلا من قبيلته, يعني أن هذا أيضا من الأمور الخطيرة. لما ذكر كل إنسان هو نفسه ينتفي ويترك يعني مواليه ويترك نسبه, ذكر من يعني يحصل منه وهو ليس صاحب الشأن, وإنما يخرج أحدا من قبيلته ويجعل في قبيلة أخرى, أو ينفيه من قبيلته ويجعل في قبيلة أخرى. ثم ذكر حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتيت أسلم في وفد كندة, أتيت النبي في وفد كندة. كندة قبيلة من اليمن, كندة قبيلة من اليمن, جاءوا قال ولا يرونني إلا أفضلهم, يعني معناه أنه يعني يرونه مقدما فيهم, ولهذا تقدم في الكلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مقدم عندهم. وهذا يعني المقصود بهذه الكلمة هي التمهيد للكلام الذي سيأتي, وكونه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن قبيلته كندة, يعني هذا تمهيد لكونه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكأنهم تركوا الكلام له لأنهم يرون أنه أفضلهم, تركوا الكلام له مع النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه أفضلهم. فقال ألستم, قال يا رسول الله ألستم منا؟ نعم. قال ألستم منا, يعني من كندة, يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني سبب هذا السؤال, قيل إن جدا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أمه من كندة, وهو كلاب بن مرة, قصي بن كلاب بن مرة, كلاب بن مرة أمه من كندة. فقال يعني هذا الكلام يعني يريد أن يظهر بنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم, وأن يكون لهم صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم, لأن في أمهاته كندية, أو في جداته كندية من كندة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بن النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا نتبرأ من أبينا, يعني معناها أنهم يعني لا ينتسبون إلى الأم إلى إلى إلى, الأم إلى النساء ولو كنا من غير قريش, ولا يعني يتركون الانتساب للآباء, لأن الأصل هو الانتساب للآباء لا ينتسب للأمهات. و يعني قال إن لا يعني أننا لا لا لا لا, لا نقف أمنا, لا نقف أمنا يعني بأن نتبعها في النسب, ولا نتبرأ من أبينا يعني نترك الانتساب إلى أبينا, وإنما الانتساب يكون للآباء. وأيضا كذلك قيل أنه لا نقف أمنا بأن تتهم أو أن يقال فيها شيء, وإنما الأصل هو الانتساب للآباء. والأمهات معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبه يعني قد صانه الله عز وجل من أن يكون يعني فيه أي شيء من الخلل, فهو يعني من نكاح ليس من صفاه عليه الصلاة والسلام, وآباءه وتحدر آباء كله يعني فيه السلامة عليه الصلاة والسلام. فقيل في معنى لا نقف أمنا بأن تتهم, أو أننا لا ننتسب إلى الأمهات وإنما ننتسب للآباء. ثم قال نحن بن النضر بن كنانة, ونضر بن كنانة هو الأب الثالث عشر للرسول صلى الله عليه وسلم, وقيل إن قريش تنتسب إليه, قيل إنها تنتسب إلى فهر ابن مالك ابن النضر, فهر ابن مالك ابن النضر. من العلماء من يقول إن قريشا هم بنو النضر ابن كنانة, ومنهم من يقول إنه أبناء فهر ابن مالك ابن النضر. وفهر ابن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم, والنضر بن كنانة هو الأب الثالث عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21 نفسا، يعني آباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21، وما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم الخليل هذا فيه خلاف يعني في عد النسب ومقداره، ولكن المتفق عليه عند علماء النسب هو إلى عدنان. وقد ذكر البخاري في صحيحه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهو عليه السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. فهر هو الحادي عشر، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يعني 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا النسب إلى عدنان. الحاصل أن العلماء منهم من يقول أن قريشا هم أولاد النضر بن كنانة، ومنهم من يقول أنهم أولاد فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة. نعم. فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل ينفي أحد من قريش يعني عن من أولاد عن أولاد النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. نعم. إلا جلدته الحد، يعني وكان أميرا، لأنه يقول ذلك لأنه أمير من الأمراء، قيل إنه تولى أذربيجان لعثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. حد إيش؟ يعني ما أدري هل المقصود به يعني حد القذف، أو المقصود به يعني العقوبة يعني غير مقدرة. يمكن أنه مقصود به يعني حد القذف، يعني كونه يعني نسبه إلى غير أهله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقال هذا لأنه أمير، يعني هذا فعل الأمراء، ويعني قول الأمراء لا يقوله رجل عادي ليس له شأن في الولاية. وذكروا في ترجمته أنه ولي أذربيجان لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، قال وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة، عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، قال قال وحدثنا هارون بن حيان هو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن المغيرة وهو صدوق غير ابن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن مسلم بن هيصم وهو مقبول له. نعم. مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب المخنثين. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يعلى بن العلاء يحيى بن العلاء قال أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله، إن الله قد كتب علي الشقوة، فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين، كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا حلالا، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، ولو كنت تقدمت ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت، قم عني وتب إلى الله، أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. ثم ذكر باب المخنثين، والمخنثون هم الذين يشبهون النساء في يعني في صفاتهن ومن الضعف فيهن ومن التكسر، وهو قسمان: قسم طبيعي وخلقي وقسم مكتسب. والخلقي هذا معذور فيه الإنسان، لأن الإنسان لا يكلف ما لا يستطيع، فإذا خلق متصفا بهذه الصفات لصفات النساء فإنه غير مؤاخذ، وإنما الذي يؤخذ هو الذي يتكلف ويحصل منه التكلف. ولهذا جاء يعني لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني في هيئتهن ومشيتهن وفي صفاتهن، لأن الإنسان عندما يكون قادرا على الشيء ويكون من فعله وإرادته فإنه يؤخذ عليه، وأما إذا كان غير متمكن من ذلك وخارج عن إرادته، وإنما هو شيء فطره الله عليه وشيء خلقه الله عليه، فإن هذا يعتبر صفة من صفاته ولا يعتبر فعلا من أفعاله، لأن الذي التخنث يعني من صفاته لا يقال أنه فعل له يؤاخذ عليه. ولهذا يعرف النحويون الفاعل فيقولون: اسم مرفوع لما حصل منه الحدث أو قام به، اسم مرفوع لمن حصل منه الحدث أو قام به. قوله من حصل منه الحدث هذا الذي يكون بإرادته ومشيئته وبكسبه واختياره، أو قام به الحدث يعني صفة من صفاته، مثل المرتعش الذي ترتعش يده، هذا ليس فعلا من أفعاله الارتعاش، وإنما هو خلقة، وإنما الفعل من أفعاله كونه يضرب ويأخذ ويعطي ويتصرف، يعني هذا هو الذي يعتبر مكتسب. اسم مرفوع لمن حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يعني من كان فعلا له أو صفة له. فإذا كان التخنث هذا إنما هو صفة فالإنسان معذور، وإن كان غير صفة وإنما هو بالتكلف وبمحاكاة النساء والقصد وتعمد التشبه بهن في مشيتهن وحركاتهن وما إلى ذلك من صفاتهن، فهذا هو الذي يعتبر مذموما لأنه فعل شيئا بإرادته ومشيئته وهو لا يجوز له فعله. ثم ذكر هذا الحديث الطويل، وهو حديث موضوع فيه رجلان متهمان بالوضع، فهو غير صحيح، وما فيه يعني من من من من من مما جاء فيه فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه اثنان متهمان في إسناده. نعم. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، هو صدوق لابن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن العلاء وهو متهم رمي بالوضع. نعم. صدر أبو داود بن ماجة. نعم. عن بشر بن نمير وهو متروك المتهم. نعم. صدر أبو ماجة. نعم. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن عبد الله وهو مجهول الحال أخرج أبو ماجة. نعم. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. يعني المخنث يعني الذي هو ليس من أولي الإربة من الرجال والذي لا يشتهي النساء، فيعني هذا جاء في القرآن أن المرأة يعني لا تستثر منه كما تستثر من غيره من من من أولي الإربة. وكان رجلا مخنثا يدخل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة وهو يتكلم مع عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، فقال: إذا فتح عليكم الطائف أدلك على امرأة، وجاء في بعض الحديث أنها ابنت غيلان، تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يصف حسنها وجمالها، وأن بطنها يعني من جهة الأمام يعني أربع، ثم يعني من الخلف ينقسم إلى قسمين، فيكون من الأمام أربع ويعني من الخلف يكون ثمان، وهي من سمنها وعكل بطنها، فيكون من الجوانب تقبل بأربع، اثنتين من اليمين واثنتين من الشمال، ولكنها من الخلف أربع من اليمين وأربع من الشمال. فيعني هذا يدل على دقته في فهم النساء ومعرفة جمالهن وحسنهن. والنبي قال: أخرجوهم بيوتكم، يعني مثل هذا لا يصلح أن يدخل، لأنه عنده خبرة ومعرفة بأحوال النساء. نعم. قال: حدثنا وكيع بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.